وكما ذكر محمد الخضر حسين رحمه الله فلاح الأمة في صلاح أعمالها، فإذا صلحت أعمال الأمة أفلحت وفازت بمطلوبها. وصلاح هذه الأعمال ينبني على صحة العلوم، إذ كيف يكون العمل صالحا ولم يؤسس على العلم؟ بل لا بد أن يكون مؤسسا على علم صحيح. وهل ظل النصارى إلا من هذه الجهة حينما لم تبن أعمالهم أو كثير من أعمالهم على العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ إنما بنوا كثيرا من تلك الأعمال على شهوات النفوس ورغباتها وإملاءاتها وعلى الآراء والظنون. لا جرم وصفهم الله جل وعلا بأنهم أمة الضلال. وتجد أهل الحديث لهم عناية عظيمة بهذا الجانب، وما الأسانيد إلا باب من أبواب بيان الأمانة العلمية عمن تلقى هذا الحديث وممن أخذه، حدثني فلان عن فلان عن فلان، إلى أن ينتهي بالإسناد إلى غايته، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى صحابيين، إلى من دون ذلك. هذا مما يربي على الأمانة العلمية، وإن كان قد حصل من بعضهم التعدي في هذا الجانب، فليس معنى سياق السند السلامة من الوقوع في الخيانة، فقد دخل أناس من أهل الكذب فاختلقوا أسانيد أو اختلقوا أشياء ونسبوها إلى أناس، ولكن هذا العلم فضاح لغير أهله، لا يروج بهذا الكاذب كذبه، أعني على النقاد وعلى أهل البصيرة في هذا العلم، يروج على من لا خبرة له، على عامة الناس، على مبتدئة الطلبة. وأما أهل العلم به فإنهم يميزون ذلك سريعا، ولا يخفى عليهم ما يفعله ويحدثه هؤلاء. ومما يدخل في الأمانة العلمية عزو الفائدة إلى أهلها، فمن كان كذلك إذا ذكر فائدة أو أودعها في كتاب عزى العلم إلى أهله، هذا من بركة علمه، كما يقال من بركة العلم عزوه إلى أهله. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. هناك من الفوائد ما يكون نفيسا، فيأتي بعض الناس يدعيه لنفسه وينتحله، هذا خلاف الأمانة، أو يظهر أنه من ابتكر تلك الفائدة ومن ابتدأ تلك الفائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وكثيرا ما يحصل أن يفتضح من كان على هذه الحال، وأن تعرف الفائدة في الأصل عمن أخذت. نعم، هناك من الفوائد ما تجدون مبثوثا على ألسنة العلماء وفي كتبهم ومدوناتهم، بحيث لا يكاد يقال قاله فلان أو ينسب إلى فلان دون فلان، بل هو من العلم المبسوط المشترك. لكن هناك من الفوائد ما تجد النص عليه مثلا من بعض أهل العلم أنه هو الذي ظفر بهذه الفائدة أو اهتدى إلى هذه الفائدة وما إلى ذلك، فحقها نسبتها إلى صاحبها متى علم صاحبها. وإذا لم يعلم الإنسان فلا يدعي ذلك لنفسه، وإن راج أمرك على هذا أو ذاك فستجد من يقف على ما في علمك من الخلل وما وقع فيه من الخيانة. والإنسان في هذا إنما يعامل الله جل وعلا. وقد وصل الأمر إلى أن ينتحل أناس مؤلفات لغيرهم، يؤلف بعض أهل العلم كتابا فيأتي من يدعيه وينسبه إلى نفسه. وفي زمننا يقع شيء كثير من هذا، وإن كان يفتضح أناس وينكشف عوار في هذا، لكن بعض الناس لا يبالي، بل على مستوى ما يقال لها رسائل جامعية وأكاديمية تجد بعض الناس لا يحسن فيعطي أناسا شيئا من المال على أن يجمعوا له كتابا، ثم يتقدم بهذا الكتاب على أنه هو الذي تعب فيه وسهر من أجله وبذل ماء عيونه من أجل تحصيله وسبكه. وحقيقة الأمر أنه متأكل أو يبني شيئا أخذه مما فعله غيره وينسب إلى نفسه ما ليس منها بسبيل. وعلى كل فبعد هذا يفتضح مثل هذا في الساحة إذا احتيج إلى ما عنده من العلم، فيتبين أمره وأنه خال الوفاض مما يدعيه، وإن كان قد فرح بتلك الرتبة التي نالها واللقب الذي حازه الدكتور فلان أو أستاذ دكتور أو ما إلى ذلك من الألقاب والأوصاف. على كل يحتاج الإنسان أن يكون أمينا في العلم. فإذا كانت هذه الفائدة معلوما، إذا كانت هذه الفائدة قد علم أنها لفلان فتعزى إليه. نعم قد يضيق الأمر في بعض المواضع خصوصا في باب الإلقاء، قد يضيق الأمر من أن تعزو إلى فلان أو فلان، قد تذهل، قد يذهب عن ذهنك من الذي قال مثل هذا، لكن في حال تحرير الكتب الأمر في ذلك أيسر، أعني أن الإنسان يمكنه أن يعزو. وقد يكتفي أهل العلم في هذا بالعزو العام. أحيانا تجد أن بعض أهل العلم يقول في فاتحة كتابه أو في خاتمته وقد طالعت على هذا الكتاب كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وينسب الكتب إلى مؤلفيها، فيكتفي بهذه أو بهذا العزو المجمل عن التفاصيل، أنه كلما أتى بفائدة عزاها إلى فلان أو علان. نعم إذا حصل العزو المفصل هذا أجمل وهذا أكمل، لكن هذا موجود تجد في كثير من مؤلفات أهل العلم. ويعني كما ذكرنا يحصل في زمننا أن أناسا ينتحلون ما لم يكتبوا ما لم يؤلفوا. وقع هذا في الزمن الأول، وألف السيوطي رحمه الله له رسالة وهي عبارة عن مقامة باسم الفارق بين المصنف والسارق، الفارق بين المصنف والسارق، بين المصنف الذي يؤلف كتابا ويحتاج أن ينقل عن غيره فيعزو إجمالا أو يعزو تفصيلا، وبين من يكون سارقا يعمد إلى مؤلف أو شيء كثير فيدعيه لنفسه ولا يبين من الذي ابتدأ هذا الكلام ولا عمن صدرت هذه الفائدة. وعلى كل حال تجد أن هؤلاء بعد ذلك يفتضح أمرهم ويتضح شأنهم. وقع في علم الحديث أيضا أن أناسا يسرقون الأحاديث، ولهذا تجد أنهم يقولون فلان ممن يسرق الحديث، يسرق الحديث، ليس ذلك الكذاب الذي يختلق مثلا إسنادا ومتنا، لا، قد يكون هذا الحديث معروفا بإسناد ما، فيأتي هذا الشخص يدعي سماع هذا الحديث، هو لم يكذب في إيجاد هذا الحديث أو اختلاق هذا الحديث أو أن هذا الإسناد لهذا الحديث، لكن جاء فادعى سماعه فيوصف بأنه ممن يسرق الحديث. وهكذا في السماعات، في سماعات أجزاء وكتب، يأتي ويدعي أنه سمع كتاب كذا، فربما راج أمره وقتا فتكاثر عليه الطلبة من أجل علو إسناد، فيتضح بعد أن هذا السماع مزور، أن هذا السماع ملحق بالأصل، أنه ممن لم يسمع هذا الكتاب. قد ذكر الذهبي رحمه الله أنه قل من تعاطى هذا الأمر فلم يفتضح رحمه الله، بل كثيرا ما يفتضح هؤلاء في حال حياتهم، وبعضهم ربما هتك ستره بعد وفاته. فلا أجمل من أن تعزى الفائدة إلى أهلها، خصوصا ما كان منها نفيسا أو كان أيضا كلاما كثيرا، فيضع الإنسان الشيء في موضعه ويعزوه إلى أهله، وهذا من بركة العلم. وإذا رؤي الإنسان على هذه الحال فإنه يعلم فضل ما آتاه الله من الأمانة، وأنه ليس من يسعى إلى التشبع بعلوم لم يعطها. وهكذا أحيانا تجد عند بعض الناس دعاوى في باب العلوم، أنه أخذ عن فلان وفلان وفلان، وليس الأمر كذلك، أو يدعي إتقانه لعلوم وليس من أهلها، أو يتكلم في علوم ليس من أهلها. هذا كله خلاف مقتضى الأمانة العلمية. وكما ذكر هاهنا في خاتمة الكلام أن جهبذة أهل العلم وأهل النقد يقفون ويتبين لهم الزيف من الصدق، ففي موضع يقطعون بصدق الصادق وكذب الكاذب، وأحيانا تكون المسألة غلب الظن، وقد يحصل الالتباس في بعض المواضع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الأمانة، وأن يجعلنا من أهل الصدق في الأقوال والأعمال والاعتقاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.